قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين وللمسلمين أجمعين: باب الجعالة بتثريث الجيم. قال ابن مالك: قال ابن فارس: الجعالة والجعل والجعالة والجعيلة ما يعطاه الإنسان على أمر يفعله. وهي اصطلاحا أن يجعل جائز التصرف شيئا متمولا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يقول: بتثريث الجيم الجعالة، تثريث الجيم بتثريث الجيم يعني فتح والكسر والضم، جعالة وجعالة وجعالة، وهما يعطاه الإنسان على أمر يفعله. قال: وهي اصطلاحا يجعل جائز التصرف شيئا متمولا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما. متمولا بمعنى انه مال، سواء كان من الدراهم يعني النقد او كان من المتاع، له قيمه ماليه. يقول: معلوما لمن يعمل له عملا معلوما. لمن يعمل، يقول مثلا: من بنى لي هذا الحائط فله 1000 ريال، فله 1000 ريال. الآن الثمن معلوم، الجوع يعني معلوم، والعمل معلوم. قال: كرد عبد من محل كذا، أو بناء حائط كذا، أو عملا مجهولا مدة معلومة. أو عملا مجهولا كذلك، كل العمل مجهول. العمل المجهول يقول مثلا: من رد عبد الآبق أو جمل الشاد، ما يدرى في مكان هذا جمل الشاد. هنا في المثال المتقدم قال: كرد عبده من محل كذا، لكن لو قال: من رد عبدي الآبق، ما يدرى أين مكانه. هذا فيه جهالة وما فيه جهالة؟ فيه جهالة. قال: أو مدة مجهولة. إذن الآن هذا صار الآن فرق بينه وبين ماذا؟ الإجارة. الإجارة هل يصح أن يكون العمل مجهولا؟ لا، ما يصح. والمدة يقول هنا مدة معلومة كشهر. قال: أو مدة مجهولة. هل يصح في الإجارة أن تكون المدة مجهولة؟ لا يصح. قال: فلا يشترط العلم بالعمل ولا المدة، ويجوز الجمع بينهما هنا بخلاف الإجارة. فلا يشترط، يقول، العلم بالعمل ولا المدة ولا المدة. بناء الحال قد يستغرق أسبوعا، قد يستغرق أسبوعين، قد يستغرق شهرا أو شهرين. يقول: فلا يشترط العلم بالعمل ولا المدة. قال: ويجوز الجمع بينهم بخلاف الإجارة. الإجارة ما يجمع بين العمل والمدة. العمل والمدة، كان يقول مثلا: بنى لي هذا الحائط، أكان يقول: تبني لي هذا الحائط بشهر. فالإجارة هذه تسمى جعالة إذا ذكر المدة وذكر العمل، فهذه تسمى جعالة. يعني الإجارة إما أن تقول على بناء الحائط، وإما أن تقول على مدة كذا، هذا المدى. واضح؟ بخلاف الإجارة. قال: ولا تعيين العامل للحاجة. من خاط لهذا الثوب في يوم، وأعطى هذا الثوب في يوم فله كذا، هذا ايش تسمى؟ إجعل، جمع بين ماذا؟ المدة وبين العمل. أما الإجارة فيكون تحدد إما مدة، تقول استأجرت هذا العجين لمدة سنة، أو تقول استأجرك لبناء هذا الحال. واضح؟ قال ولا تعيين العامل للحاجة. ولا تعيين العامل للحاجة، يعني للحاجة إلى ذلك، هذا تعليم. ولا تعيين العامل، يقول من بنى لهذا الحاجة. الإجارة تعين العامل ولا ما تعين؟ تعين، تستأجر الأجير، واضح معلوم. أما الجهالة فتقول يا أيها الناس من بنى لهذا الحاج فله كذا، هل عينت العامل؟ فإذا من غد جاءك شخص في آخر النهار وقد بنيت هذا الثري الثلمح من الحاج، أو قد مثلا رددت لك عبدك، قال من رد إلي عبدي الآن، بعد شهر جاء شخص وردته لك، هذا عبدك. نعم، واضح؟ ويقوم العمل مقام القبول لأنه يدل عليه كالوكالة، ودليلها قوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير. العمل يقوم مقام القبول، ما يحتاج يقول قبلك. العمل في الجعالة إذا عمل هذا قبول. تعين العامل يا شيخي صح؟ قل إذا أنت إذا عملت لي كذا، إذا بنيت الحائط مدة شهر، هو المقصود أنه لا يشترط، لكن قد تعين ولا يشترط في الجعالة. إيه لا يشترط فقط، واضح؟ لكن لو عين ما في مانع، حتى في الجعالة قد تعين، لكن نقول لا يشترط تعين العامل. لكن لو قلت يا فلان إن رددت إلي عبد الآبق فلك كذا، يصح هذا جعالة. لكن هل يشترط أن يعين العامل؟ يبقى انتبهوا، ليس المقصود أنه دعي المقصد جعالة. واضح؟ قال لقوله تعالى ولمن جاء بحمل بعير وحديث الذي لو قال من داوى لي هذا حتى يبرأ من جرحه أو مرضه أو رمده فلك، فالمذهب هنا ما يصح. والقول الثاني أنه يصح، اختاره الموفق، وهذا أصح، هذا أصح. قول القائل من أكل هذا الرغيف أو رطل اللحم أو شرب هذا الكوز كما يفعل بعض الناس، يأتي له مثلا بكرتون من البيبسي مثلا، يقول من شرب هذا الكرتون من البيبسي بشرط ما يضر، بشرط أنه لا يضر، من شرب مثلا هذا الكرتون من الماء فله كذا، أو من صعد هذه الشجرة فله كذا، يصح؟ يصح، وتكون جعالة. من أكل هذا القدر من التمر أو من الحلوى، لكن بشرط لا يكون فيه ضرر، ما يكون معه سكر، يعني هذا فيه ضرر، أو صعد هذا الموت فله ذلك. فإن قال إن فعلت كذا فلك كذا، وإن لم تفعل فعليك كذا، ما هي؟ قال إن شربت هذا إن أكلت هذا الخروف كاملا فلك 1000 ريال، يجوز. لكن لو قال إن أكلت هذا الخروف لك 1000 وإن لم تأكله ولم تكمله فعليك 1000، نعم هذا ما يجوز، هذا صار ميسا. واضح؟ ولذا الجعالة لما صارت على هذه الصفة المتقدمة جاز عند الفقهاء أن تكون في القرب، يعني في أمور القرب، يعني في الذي يختص أن يكون فاعله من أهل القرب، كما لو قال من أذن بهذا المسجد شهرا، من أذن بهذا المسجد شهرا فله 1000، يريد سافر مثلا المؤذن فيقول من أذن في هذا المسجد شهرا فله 1000، يعني ما في التزام، وما هم يعني لو أذى 15 مترك عليه حرج؟ ما عليه حرج، ما يستحق. واضح؟ هذه ما فيها التزام، ولذا يجوز الفقهاء هذا الجعالة، الأجرة في الإجارة مثل الإجارة في الأذان وفي الإمامة إلا ما يكون من بيت المال، تقدم لكم بيت المال الرزق، لكن الجعالة عندهم تجوز. هذا واضح لكم؟ هذه كلها فروق بين الجعالة وبين الإجارة. قال: والعمل الذي يؤخذ الجعل عليه كرد العبد ولقطة، فإن كانت في يده فجعل له، فجعل له مالكها جعلا ليردها، لم يبح له أخذه. هذا الرجل قال: يا ناس، من رد جملي الشارد فله 1000 ريال. هذا في رجل جاءه الجمل في الليل وهو في الشبكة، موجود في الشبكة، نعم، هل يستحق 1000؟ ما يستحق. لماذا؟ لأنه بيده، لأنه بيده، واضح؟ وكخياطة وبناء حائط وسائر ما يستأجر عليه من الأعمال، فمن فعله بعد عمله بعد علمه بقوله، أي بقول صاحب العمل من فعل كذا فله كذا، استحقه، لأن العقد استقر بتمام العمل، والجماعة إذا عملوه يقتسمونه بالسوية. إذا عمله واحد أخذ الجعل، وإذا كانوا مجموعة استحقوه، اقتسموا، ولكن هذا بعد العلم، بعد العلم، واضح؟ وعلى ذلك لو أن رجل قال: من رد جملي الشارد فله 5000، فإذا برجل بعد أسبوع يأتي به ويقول: يا ناس، أنا وجدت جملي الشارد، لمن قال هذا؟ لفلان، يبحث عنه فأتى إليه وأعطاه، هل يستحق الجوع؟ ما يستحق، لأنه ما علم، واضح؟ هو عامل على أنه متبرع، جاء به على أنه متبرع، إن أعطاه فنعم، وإلا فلا يلزم. قال: وإن بلغه الجعل في أثنائه، أي أثناء العمل، يأخذ قسط تمامه، لأن ما فعله قبل بلوغ الخبر غير مأذون له. يأخذ القسط. لو أنه بنى نصف الحائط، رجل أتى إلى مزرعة وإذا بالحائط متهدم والرجل غائب، فبنى نصف الحائط، فقالوا له: إن الرجل قال: من بنى لهذا الحائط فله 1000 ريال، والآن بنى نصف، فأكمل النصف الثاني، يستحق ماذا؟ النصف، واضح؟ قال: لأن ما فعله قبل بلوغ الخبر غير مأذون له فيه، فلم يستحق به عوضا، وإن لم يبلغه إلا بعد العمل لم يستحق شيئا كذا لذلك. والجعالة عقد جائز لكل منهما فسخها. الجعالة عقد جائز لكل منهما فسخها، كالمضاربة. الجعالة من العقود الجائزة. الإيجار عقد جائز أو لازم؟ لازم. لكن الجعالة من العقود الجائزة، إذا لكل منهما، هذا له حق يفسخ وهذا له حق يفسخ. طيب، قال: فمتى كان الفسخ من العامل قبل تمام العمل فإنه لا يستحق شيئا. إذا فسخ قبل أن يتم العمل لم يستحق شيئا، يعني قال: من بنى لهذا الحائط فله 1000 ريال، بنى نصفه ثم ترك العمل، هل يستحق؟ لا يستحق. ما يستحق، نعم. لأنه أسقط حق نفسه حيث لم يأتي بما شرط عليه. وإن كان الفسخ من الجاعل بعد الشروع في العمل، فللعامل أجرة مثل عمله، لأنه عمله بعوض لم يسلم له. إن كان الفسخ من الجاعل بعد الشروع في العمل فسخ. أنا الذي فسخ من؟ هو الجاعل الذي صاحب المال، الذي يقول: من فعل لي كذا. فالآن ما نضيع، هي عقد جائز له الفسخ، لكن ما نضيع عمل هذا العامل، نعطيه الأجرة، نقول: الآن قال أنا خلص استخرت ما أريد من هذا الحائط، نقول: العامل هذا بنى النصف، فيلزمه ماذا؟ أجرة المثل، ما هو القسط، أجرة المثل. نقول: كم يوم عملت؟ قال: 10 أيام. الأجرة مثلا في كل يوم 50 ريالا، الأجرة في كل يوم 50 ريالا، هذه 500 ريال، واضح؟ أجرة. أنا أعطيه النصف؟ لا، ما هو القسط، هنا يعطى. نعم، يعني ما جعلت انتهت فسدت فتتحول إلى أجرة مثل هذا المثل. قال: وقبل الشروع في العمل لا شيء للعامل. قبل الشروع فسخ، قبل الشروع لا شيء للعامل. نعم. وإذا زاد أو نقص قبل الشروع في الجعل جاز، لأنها عقد جائز. نعم. ومع الاختلاف في أصله، أي أصل الجعل أو قدره، يقبل قول الجاعل لأنه منكر، والأصل براءة ذمته. واضح هذا؟ يقول ومع الاختلاف في أصله، العامل يقول قلت من عمل كذا فله كذا، وهو يقول لا، أنا ما قلت. يقول لا، أنت قلت من سد هذه الثلمة في مزرعته فله الرياض. قال لا، ما قلت شيئا. فنأخذ بقول من؟ الجاهل. إلا أن يكون عنده بينة. واضح؟ إلا أن يكون عنده بينة. كذلك لو اختلف في قدره، الجاعل يقول أنا وضعت 500 ريال، وهو يقول لا، وضعت 1000. فنأخذ بقول من؟ الجاعل بيمينه، لأنه غارب. لكن لو كان مع العامل بينة، نأخذ بالبينة. لو كان معه بينة، نأخذ بها. نعم، نأخذ بالبينة. قال لا، عندي شهود يشهدون أنك قلت 1000 ريال. نأخذ بذلك وما نأخذ؟ نأخذ. لو رجع يا شيخ، ما يجزم، يلزم بالدفع؟ لا، إذا كان بعد تمام العمل. رجع بعد تمام العمل؟ لا، يلزم. وطبعا قلنا العقد جائز يا شيخ. جائز قبل تمام قبل العمل. إيه، قبل تمام العمل يفسخ. ما إذا تم العمل فلزم. يلزم. قال: ومن رد لقطة أو ضالة أو عمل لغيره عملا بغير جعل ولا إذن لم يستحق عوض. نعم، أي شخص يعمل لغيره بلا إذن، نعم، وبغير جعل، فإنه لا يستحق عوض. لماذا؟ لأنه بذل منفعته من غير عوض. يعني أنت الآن اشتريت غرض، فجاء شخص حمل هذه الأغراض، حمل هذه الأغراض وضعها في السيارة، وما في اتفاق، ولا قلت له ما في مانع، أذنت له. إن أذنت له، نعم، صار أجيرا، فيعطى أجرة المثل. فأنت لم تقل من يحمل لي هذه الأغراض يعطي 10 ريال. بعض الناس يقول يا أخوان اللي يشيل لي، أيها العمال، اللي يشيل لي 10. ما قلت هذا أنت، وأيضا لم تأذن له. ذهبت إلى مكان فأتيت، فإذا السيارة محملة، ما يلزم شيء، لأنه بذل منفعته من غير عوض. انتبه، إن أذنت له بأن يحمل لك هذا الإذن، نعم، تثبت فيه الأجرة، أجرة المثل. كم يحملون؟ قالوا يحملون 5 × 10، يلزم. وأما إذا كذلك، إذا قلت من حمل هذه البضاعة فله كذا، إذا ما قلت وجاء وشال، يعني أصبح يعني بحكم المتبرع، يعني هو الآن كالمتبرع، فما يستحق شيئا، لئلا يلزم الإنسان ما لم يلتزم. يعني يقول أنا شيء أغراضي، لماذا تشيل الأغراض؟ قال: إلا في تخليص متاع غيره من هلكة، فله أجرة المثل ترغيبا، فله أجرة المثل ترغيبا. وإلا إذا خلص المال من الهلكة، إذا خلص المال من هلكة، كأن يخلص المال من بحر، يأتي الموج في إغراق لشخص، ثم يأتي نعم ينقذها من هذا الموج، وإلا كان البحر يأخذها، أو فم سبب ينقذ الشاة من فم السبب، نعم، ونحو ذلك. أو فلات تأتي مثلا وانت تمشي بالبر فتجد لك شاة الآن بإذن المغرب وظلام وبعيدة عن الغنم، بعيدة ندت عن الراعي ما عرف بها، فلات من الأرض ما حول أحد أبدا، تعرف أنها إن لم تنقذها فقد هلكت، يعني لو لم يأخذها لا تكون قد هلكت. فيقول هنا يستحق أجرة المثل، نعطي أجرة المثل. واضح لماذا؟ لأن ترغيبا له، لأنه لو لم ينقذها لضاحت على صاحبه. هذا واضح لكم؟ قال وإلا دينارا أو 12 درهما عن رد الآب، مثل لو احترق البيت فجاء شخص ودخل وأخذ يخرج ينقذ أغراضهم، وحمل هذه الأغراض ويخرجها وحملوا، أتى عمال صاروا يحملون ويخرجون، قال لهم لا أنا ما أذنت لكم ولا قلت من يخرج، نقول لهم أنقذوها من الهلكة، لو ما أخرجوها بإذن الله لا تلفت. واضح؟ فيلزمك تلزمك الأجرة، تلزم يصير لازم عليك. إيه تلزم، نعم. وقال وإلا دينارا أو 12، ومثل ذلك إذا أنقذه من مثل ذلك ما لو ذبح الحيوان المأكول الذي قد خيف موته، يقول أدركته مثل بعض الحوادث فيأتي بالسكين وينحر الجمل، ويقول أنا لو لم أنحر هذا ذهب مات، فيؤخذ بها. بعض الناس يقول الناقة هذه وقعت وبدأت تتحرك، يعني بحيث أني يعني قريب من حركة المذبوح، بحيث أني لو لم أدركها للذبح لماتت. فيستحق، ولكن لابد من بينة، يمكن يجي ينحر الجمال، لابد من بين، إلا أن يكون الراعي الحلال. راعي الحلال هذا أمين، لما جاء إلى الراعي وجد أنه قد ذبح شاة، قال يا أيها الكفيل هذه الشاة قد أدركت، فأدركت خلصتها مثلا من ذئب، خلصتها مثلا هذه قد ذكيتها هذه في ثلاجة، نعم. فهذا هذا يعني يستحق الأجرة. قال يعني يقبل قوله من يعني يقبل قوله، وأما يعني غير الراعي ما يقبل قوله إلا ببينة. قال وإلا دينار أو 12 درهما عن رد الآب من المصر أو خارجه. روي عن عمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم لقول ابن أبي مليكة وعمر بن دينار أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في رد الآبق إذا جاء به خارجا من الحرم دينارا. نعم الحديث هذا ضعيف، وأخذ به الحنابلة في من رد الآبق أن له دينار أو 12 درهم، يعني من رد الآبق إما من مصر داخل البلد هارب، أو رده خارج مصر جاءه من البر هارب فرده، فإنه يستحق في المذهب الدينار أو 12 درهم، لكن الحديث ضعيف. قال ويرجع راد الآبق لنفقته أيضا لأنه مأذون في الإنفاق شرعا لحرمة النفس، ومحله إن لم ينوي التبرع، يعني 3 أيام مثلا هو في الطريق ويغديه ويعشيه ينفق عليه، قد يكون يحتاج سكن مثلا، قد يحتاج نفقات، فله أن يطالب. لكن لو نوى التبرع، لو أنه قال هذا مسكين وهذا العبد فأعطاه طعاما وفي نيته التبرع، هل له أن يطالب بذلك بعد؟ لا، الذي ينوي التبرع ليس له تبرع، إذا نوى التبرع ما له الرجل، هذا رجل له جار قائد فهو ينفق بنية التبرع، ثم حصل بينه وبينه شيء قال أعطني كذا وكذا أنا أنفقت، نقول هذه نفقة بنية التبرع ليس لك أن ترجع فيها. قال ولو هرب منه في الطريق، وقال ولو هرب منه في الطريق ولو هرب، قال أنا أريد أنا 10 أيام أغديه وأعشيه ثابت يعني، لكن هرب ولو هرب استحق هذا. وإن مات السيد، وإن مات السيد رجع في تركته، إذا مات السيد فإنه يرجع في التركة، واضح؟ يطالب الورثة. وعلم منه جواز أخذ الآبق لمن وجده وهو أمانة بيده. يقول علم منه جواز أخذ الآبق لمن وجده، يعني إذا كنت تمشي في بر ووجدت عبد مملوك فلك أن تأخذه حتى ترده إلى صاحبه، قال ويكون أمانة بيده. ومن ادعاه فصدقه العبد أخذه، جاء شخص وقال هذا عبدي، فأنت الآن قد أخذته، فقلت له أكذلك؟ قال نعم، خلص. فإن لم يجد سيده دفعه إلى الإمام أو نائبه ليحفظه لصاحبه، وله بيعه لمصلحة. ولا يملكه ملتقطه بالتعريف كضوال للإبل وإن باعه في فاسد. يقول الملتقط ما يملك مثل ضوال الإبل، ما تملك بالإبل، وإن باعه ففاسد. قال رحمه الله باب اللقطة، بضم اللام وفتح القاف، ويقال لقاطة بضم اللام ولقطة بفتح اللام والقاف، وهي مال أو مختص ضل عن ربه، قال بعضهم وهي مختصة بغير الحيوان ويسمى ضالة. مال أو مختص، مختص مثل الكلب الصد، هذا يسمى اختصاص، ضل عن ربه. قال ويعتبر فيما يجب تعريفه، أيضا مثل خمرة الذمي، مثل خمرة الذمي، لأنها معصومة خمرة الذمي، لكن هذا اختصاص ما هو مال. ويعتبر فيما يجب تعريفه أن تتبعه همة أوساط الناس بأن يهتموا في طلبه، يعني ما هو الذي إذا وجدته تعرفه؟ يقول الذي تتبعه همة أوساط الناس، هذا يختلف من بلد إلى بلد، فإذا كان الشيء همة أوساط الناس ما تتبعه فهذا إن وجدته ملكته ما دام أنك لا تعرف صاحبه، يعني وأنت تمشي وجدت عصا أو وجدت رغيفا ساقطا كيس خبز ساقط أو وجدت دراهم يسيرة مثلا عندنا 10 ريالات أو 20، نعم أو نعم ذلك، هذا تأخذه، هذا تأخذه ما دام أنك لا تعرف صاحبه، لكن لو كنت تعرف أنه سقط من هذا الشخص الذي أمامك لو كان درهما واحدا يجب أن تعطيه. فأما الرغيف والصوت وهو الذي يضرب به في شرح المهذب هو فوق القضيب ودون العصا ونحوهما كشسع النعل فيملك بالالتقاط بلا تعريف، ما يحتاج تعريف. ويباح الانتفاع به لما روى جابر رضي الله عنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والسوط والحبل التقطه الرجل ينتفع به، رواه أبو داود. قال وكذا التمرة والخرقة وما لا خطر له ولا يلزمه دفع بدله. ومن امتنع وقال ومن امتنع وامتنع من سبل الصدقة، ماذا قال في التمرة؟ قال لولا أني أخشى أن تكون من ثمر الصدقة لأكل، دل على أنها تملك بالالتقاط. نعم. ومن امتنع من سبع صغير كذئب ويرد الماء كثور وجمل ونحوهما، امتنع من سبع صغير كذئب، الأسد قد ما يمتنع منه الكبير، لكن يقول صغار السباع الذي يمتنع منها، إذا كان يمتنع من صغار السباع فهذا ما يكون لقاطة كما يأتي. يقول هنا استمرار الصلة. هذا قيد يعني صغير يا شيخ. إيه نعم، يعني إذا كان يمتنع بكبار السباحة هذا واضح. قال كثور وجمل ونحوهما كالبغال والحمير والضباء والطيور والفهود، ويقال لها الضوال والهوام والهوام. حرم أخذه لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ضالة الإبل: ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجرة حتى يجدها ربها، متفق عليه. وقال عمر رضي الله عنه: من أخذ الضالة فهو ضال، أي مخطئ، فإن أخذها ضمنها. وكذا نحو حجر طار. يقول هنا إذن هذه الضوال منها الإبل، و يعني يقول كثور. الثور الآن يمنع نفسه من صغار السباع، ما يمنع يمنع نفسه، فلا تلتقط، فلا تلتقط، ينهى عن التقاط. استثنى الموفق رحمه الله ما إذا خيف عليها، كأن تكون بأرض مسبعة، بأرض مسبعة، أو قريبا من دار الحرب، أو بموضع يستحل أهلها أموال المسلمين، أو في برية لا ماء فيها ولا مقطع. فهذه يعلم أنه إذا تركها هلكت، إذا تركها هلكت، فله التقاط. وكذا يقول نحو حجر طاحون وخشب كبير. خشب كبير أو الطواحين أو الأنشبوك وأشياء كبيرة، هذه كذلك ليس له أن يلتقط. قال: وله التقاط غير ذلك، أي غير ما تقدم من الضوال ونحوها من حيوان كغنم وفصيل. له أن يلتقط ما سوى ذلك. ما تجي مثل سيارة في مكان، بعض السيارات مأخوذة من كفراتها، كفراتها مأخوذة من أبوابها ومتروكة، هذه يأتي صاحبها تركها وتركها. كذلك أيضا من الإبل والبقر، هذه كذلك. يقول هنا: وله التقاط غير ذلك من حيوان كغنم وفصيل. وغنم تلتقط، يعني ما تمنع نفسها من صغار السباع، الذئب مثلا، والفصلان والعجاجيب، ما تمنع نفسها الفصلان والعجاجيب وأفلاء من الخيل، هذه ما تمنع نفسها. قال: وغيره كأثمان ومتاع إن أمن نفسه على ذلك وقوي على تعريفها، لحديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق فقال: اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك. فإن لم تعرف، أن تعرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك. فإن جاء صاحبها بعد ذلك تعطيه، لكنك الآن لك أن تتصرف فيها بعد مضي سنة. فإن جاء طالبها يوما من الدهر فدف أدفعها إليه وسأله عن الشاة فقال: خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، متفق عليه مختصرا. والأفضل تركها، روي عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما. قال: وإلا يأمل نفسه عليها فهو كغاصب. إذا كان ما يأمل نفسه، يعني إنسان يعرف من نفسه أنه يعتدي على الوالد السوق، أو نعم، أو إنسان مثلا من قطاع الطريق، فهذا كالغاصب، هذا كالغاصب، فليس له أخذ. ولذا لو أخذها فإنه يضمن الأول ما يضمن. إذا كان الرجل يأمن على نفسه، تأمن على نفسك، فوجدت هذه الشاة فأخذتها وضعتها في شبك الغنم عندك فسرقت، ما تضمن. بعد أسبوع جاء صاحبها وقال: أنا سمعت عندك غنم، أنك وجدت شاة، نعم وجدت هذه الشاة وعرفتها في اليوم الأول، لكنها سرقت، فلا ضمان عليك. واضح ما هي معرفة. لكن لو كان الشخص لا خذاك والله ناخذ دين نتعشى عليها أو أعطي راعية هذا شوف سام ما هو يعني ما هو أمين. فإذا أخذ لو سرقت يضمن أو ما يضمن يضمن لأن يده ليست يد أمانة هذه يد خيانة وصف. قال فليس له أخذها لما فيه من تضييع مال غيره ويضمنها إن تلفت فرط ولم أو لم يفرط يضمنها إن تلفت فرط أو لم يفرط. قال ولا يملكها وإن عرفها ومن أخذها ثم ردها إلى موضعها أو فرط فيها ضمنها فيخير في الشاة ونحوها بين ذبحها وعليه القيمة أو بين يعني سأل وجد شاة يقول مش أفعل بها نقول لك أن تذبحها بين ذبحها وعليه القيمة قومها كم القيمة؟ قال القيمة 1000 ريال الشاة تذبح 1000 ريال أبو خاص إذن اضبط الأوصاف أوصاف هذه الشاة والآن يمكن التصوير ويمكن اضبط أوصافها واذبح يقول أنا بخلي عندي يعني أبلش بالعلف وحفظها هذا ما يكون من أهل الغنم وحتى لو كان من أهل الغنم يجوز له ذلك أو بيعها يذهب إلى السوق ويبيع ويحفظ الثمن لصاحبه أو ينفق عليها من ماله بنية الرجل بعد شهر جاء صاحبها يقول النفقة 50 ريال كانت كيس شريك 40 ريال واضح؟ شيخ عليها القيمة وقت مجيء مثلا صاحبها ولا وقت ذبحها؟ لا وقت الذبح يوم الذبح وقت الذبح اي وقت الذبح يعرف القيمة ويثبت على نفسه هذه القيمة واضح؟ في ناس مطحن البر وجدنا لنا خروف بعيد ولسنا مطمئنين للحال ولو إذا دخل الليل ضاع على صاحبه ما حولنا أحد أبدا فأخذوا وقوموا شيء سواء قالوا والله سواء من أهل الخبر قالوا سواء فيه هذا المذبح أنت عش حاله وإذا جاء صاحبه هذه 1000 ريال واضح وعرفوا فإذا جاء صاحبه أعطوا هذه القيمة هذا واضح هذا بعد التعريف يا شيخ بعد التعريف بعد التعريف والذبح لا الذبح بنفس الوقت يعني أنت الآن تمشي على لك طريق وقفت قطع عليك خوف وقفت ما حوله أحد مقطع هذا الخروف ما حوله أي أحد فأخذت هذا الخروف وذهبت إلى أقرب مسلخ أنت ما معك ما تتحمل سيارتك حمل الأغنام ذهبت إلى أقرب مسلخ وسلخته وقطعت لحمه قلت هذا كلي بالثلاجة أكل كم قيمته 1000 ريال ثم تعلم فإذا جاء صاحبه تقول هذه القيمة أنت مخير ما له حق يقول لا ليش ذبحت ما له حق ما يدخل التعريف لأنه ما يعرف هذا يذبح لا لا يذبح ويعرف حتى إذا جاء صاحبه نعم تعطيه القيمة ولذا أنت لا لمن تحفظ الثمن لصاحبه قال وما يخشى فساده له بيعه وحفظ ثمنه وأكله بقيمة كذلك ما يخشى فساده مثلا فاكهة أو شيء من ذلك يخشى فساده فله ذلك وأكله وحفظ وأكله بقيمته أو تجفيف ما يمكن تجفيفه يعني مخير بين الثلاث تجفف هذه الفاكهة فاكهة تفسد هذا النوع يفسد فتجففه أو تأكله بقيمته أو تبيعه في السوق وتحفظ الثمن الأخوان يطلب ذلك ويتركه إيه له ما يأخذ من الأصل ما يأخذ قال ويعرف الجميع وجوبا ويعرف الجميع وجوبا لحديث زيد السابق نهارا في مجامع الناس الأسواق وأبواب المساجد في أوقات الصلوات لأن المقصود إشاعة ذكرها هذا المقصود ولذا الآن في هذا الزمن عندنا أساليب أظهر من هذه وبعض الأشياء قد ما ينفع أن تعرف بالأسواق قد تكون لا مثل الجوالات الرسائل هذه وإظهارها ليظهر عليها صاحبها غير المساجد فلا تعرف فيها حولا كان عند باب المساجد ما في مانع كما تقدم لكن هذا داخل المسجد لا نعم حولا كاملا روي عن عمر وعلي بن عباس رضي الله عنهم عقب الالتقاط لأن صاحبها يطلبها إذن كل يوم لا تمام يقول هذا تعليل لما تقدم يقول عقب الالتقاط لأن صاحب ما يتأخر عنها أول اليوم لأن صاحبها يطلبها إذن صاحبها متى يبحث عنها في أول الأيام بعضهم بعد أسبوع أو عشرة أيام ما يبحث عنها قال كل يوم في الأسبوع الأول كل يوم كل يوم أسبوع إيه ثم عرفا في الأسبوع الأول كل وأجرة المنادي على الملتقط المنادي إذا كان في ميكروفون على الملتقط على الملتقط ويملكه بعده عبادة لأنه هو يملك هذا بعد ذلك فإذا مثل ميكروفون يقول الميكروفون أعطني 5 ريالات لشان الميكروفون وأنا أعرف في كل يوم يقول في هذا السوق الكبير في ميكروفون فأعطاه مدة أسبوع 50 ريال للتعريف هذه من الذي يدفعها المنتخب ما هي نفع ولا يقال بنية الرجوع فيها لا هذه ما هي نفع هذه مثل هو يروح يصوت عن نفسه وينادي بها عن نفسه فالمذهب أن الأجرة على المنتخب لأن هذه وسيلة لأن يمتلكه قال ويملكه بعده أي في قول آخر في المذهب أنه يرجع بأجرة التعريف ويملكه بعده أي بعد التعريف حكم أي من غير اختيار كم حكم يقول لا أنا معي يقول لا أنت عرفته سنة قال نعم هذا ملك لك هذا مثل الإرث ما تريد تصدق الإرث هل يقول أنا ما أريد الإرث نقول لا هو الآن ملك لك قهرا يدخل في ملكك ثم أنت بعد ذلك شئت خذه فتصدق هذا يسمى حكما يعني يدخل في الملك قهرا الآن الهبة لك أن تقول قبلت ولك أن تقول لا كذا الوصية لك أن تقبل الوصية ولك ما تقبل لكن الإرث يدخل قهرا حكما يعتبر ملكك يعتبر ملكا لك غنيا كان أو فقيرا لعموم ما سبق ولا يملكها بدون تعريف لكن لا يتصرف فيها قبل معرفة صفاتها أي حتى يعرف وعاءها ووكاءها وقدرها وجنسها وصفتها ويستحب ذلك عند وجدانها والإشهاد عليها يشهد على الصفات يقول وجدت هذه الشهادة وهذه الصفات قال فمتى جاء طالبها فوصفها لازم دفعها إليه قال فقدت شهادة وصفها كذا وكذا وكذا وصفي وعليها الوصف كذا بلا بينة بلا بينة ما يطالبه بالبينة يعني هو ذكر الأوصاف يقول أنا فقدت كيسا أحمر ورباطه لونه كذا ويذكر الأوصاف فيستحق ما يحتاج بينة ما يقول جيب شهود يعطيه إياه قال وإن لم يغلب على ظنه صدقه حتى لو كان يشك فيه ما دام ذكر لك الأوصاف فتعطيه نعم لحديث زيد وفيه فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها وعددها ووكاءها فيعطيها إياه وإلا فهي لك قال ويضمن تلفها ونقصها بعد الحول مطلقا بعد مضي حول الآن أخذ يتصرف هو فيها هنا يضمن الآن بعد ما مضى سنة صارت الآن مضمونة دخلت في ملكك لكنها تضمن نعم لا وأما قبله فلا قال والسفيه والصبي يعرف لقطتهما وليهما يعرف لقطتهما وليهما لقيامه مقامهما ويلزمه أخذها يعني بعد الحول صارت كأنها قرض عندك، إن جاء صاحبها تعطي حتى لو أكلتها تعطي حق بعد الحول. قبل الحول لو أنها تلفت بلا تعد ولا تفيض منك فلا ضمانة، فلا ضمانة عليك. نعم. ويلزمه أخذها منهما، فإن تركها في يدهما فتلفت ضمنها، فإن لم تعرف فهي لهم، وإن وجدها عبد عدل فلسيده أخذها منه، لأنه هو وسيده وهو وماله لسيده. فإن وتركها معه ليعرفها، فإن لم يأمن سيده عليها سترها عنه. إذا كان يعرف أن سيده ليس بأمين يسترها عنه. فإن لم يأمن سيده عليها سترها عنه وسلمها للحاكم، ثم يدفعها إلى سيده بشرط الضمان. نعم. له الحاكم شيء؟ إيه. والمكاتب كالحر، وما بعضه حر فهي بينه وبين سيده. ومن ترك حيوانا لا عبدا أو متاعا بفلات لانقطاعه أو عجز ربه عنه ملكه آخذه، بخلاف عبد ومتاع. شخص راح من مكان وترك شاة فيها جرب، تركها سيب ما يعني عافها تركها، فيقول إما لانقطاعه ما يبغى يمشي مع الحلال، بعضهم يمشي ويترك شيء من الحلال ما يبغى يمشي كثير وكذا، أو عجز ربه عنه، إنسان يقول عجزت عن هذا أعلافها كثيرة تركها سيبها، فلمن وجدها أن يأخذها، هذه ما تحتاج تعريف، هذه من أخذها ملكها، لأن الرجل سيبها لا يريد. لكن يقول لا عبدا أو متاعا، العبد لا والمتاع كذلك لا، المتاع مثل إنسان اخترق مكان وفي شبوك مثلا في الغنم، أو ترك مثلا شعير، أو ترك أشياء يعود إليه، يعود إليه، واضح؟ لكن الحيوان إذا ترك مات، وهي نفس يجب أن نعم يعني أن تحفظ. قال وكلا ما يلقى في البحر خوفا من غرق فيملكه آخذ. يعني أنت في سفينة صغيرة، سفينة كبيرة خافوا على أنفسهم من غرق، فصاروا يرمون في البحر، يرمون في البحر متاعا ثيابا فروشا بضائع، فأنت هذا الآن البحر يأكله، فأنت أخذتها لك. قال وإن انكسرت سفينة فاستخرجه قوم فهو لربه وعليه أجرة المثل. هذا مثل ما تقدم في من أنقذ منها لك تختلف. قال السفينة انكسرت فيها أغراضها فاستنقذها شخص فله أجرة المثل. ومن أخذ نعله ونحوه من متاعه ووجد موضعه غيره فلقطه. هذا الرجل يقول خرجت من المسجد فوجدت أن النعلين قد أخذا، قد أخذتا، ومكانهما انتظرت ما في أحد، فعلمت أن صاحب النعلين قد أخذ نعلين، وهما هم جماعة واحدة يعني من العصر، يمكن لا يجب كراهج يعني يجي بعض المساجد اللي تكون يعني جماعة كثيرة وفي طرق أو في جمعة أو في، يقول فلقط يعني يعرف النعلين، يعرف ما يملك النعلين، ما يقول أنا أخذ النعلين مكان النعلين اللتين أخذتا، هذا ما يقول. قال فلقطه ويأخذ حقه منه بعد تعريفه. وإذا وجد عنبرة على الساحل فهي، يقول هنا يعني يعرف ذلك. وقال بعض الحنابلة وصوبه في الإنصاف لا يعرفه مع قرينة سرقة، إذا كان هناك قرينة تدل على أن هذا قد سرق عليه، قد سرق عليه سلم، فيقول ما يحتاج هذا إلى تعريف، ما يحتاج هذا إلى تعريف. قال وإذا وجد لا شك أن الأحوط يعني ما ذهب إليه الحنابلة. وإذا وجد عنبرة على الساحل فهي له، عنبرة تخرج في الساحل فيقول فهي له، فهي له، يعني هو جالس عند الشاطئ خرجت عنبرة وهو على الساحل فوجدها فهي له في أي بلد، في أي بلد فتكون ملكا له. وش عنبرة شيخ؟ عنبرة هذه يقولون أن الحوت يلقي هذه العنبرة وهي غالية الثمن، غالية الثمن. قد ذكر لنا أن رجل ممن كان يعول المتوفى رحمه الله أن رجل سأله عن منام فقال له سيأتيك رزق كثير من البحر، يقول فما يدري كيف يأتي له ما هو صاحب بحر. يقول فسافر إلى بعض البلدان خارج بلده، يقول معه أهله وهم جالسون عند الشاطئ، يقول خرج الحوت فرمى بهذه العنبرة، عنبرة كبيرة، فوضع يده عليها فباعها يقول بملايين ريالات لأنها غالية، غالية الثمن. فيقولون إن البحر إن الحوت يلقيها، الله أعلم، لكنها معروفة يعني في بعض، مشهورة في بعض البلدان، يقول في بلدان مشهورة أن الحوت يرمي هذا، يعني مثل يقولون في بلاد باكستان وكذا، فيأتي يخرج من البحر ويرمي من بطنه هذه العلقة الكبيرة التي تسمى بالعنبرة.